السؤال الأول يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض الناس أو أكثرهم إذا ما نجاه الله من مصيبة أو من غرق أو من تسبب في قتل خطأ بأحد من طعام أو وليمة يدعون عليها أقاربهم وأصحابهم فرحا لما حصل لهم من النجاة من هذه المصيبة، وهي ما تسمى عندنا بالشكرانة؟ بارك الله فيك، هذه ليست عبادة، ومن البدع أن تسمى بالشكرانة، لأنها قد تتخذ بعد ذلك عبادة عند الناس بسبب هذه الأفعال التي تأتي على صور العادات والتقاليد ثم تتحول إلى عبادات وما أنزل الله بها من سلطان. والأصل في مثل هذه الأمور الإباحة، لأنها من أمور العادات، ولا بأس إذا فرح الرجل أو الإنسان أن يعزم أصدقائه وأحبائه على أمر ليس فيه شيء محرم، والله المستعان.